عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف من الشوك. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 35، إشكالية الحقيقة، The Problem of Truth. The only thing that matters is the ending. It's the most important part of the story. And this one is very good. This one is perfect. For Mort Rainey, every story is a window into another world. But some windows should never be opened. تخيل إنك كاتب مشهور، كتاباتك في كل مكان ومبيعاتك من أعلى المبيعات، اسمك من ألمع الأسماء في الدوائر الثقافية والأدبية، الشغل كل حياتك، غرقان في بحور الخيال ما بين شخصياتك وأزمنتك الخيالية، لكنك نسيت أهم إنسان في حياتك، مراتك. يوم بعد يوم الفجوة ما بينكو بتزيد، بقيت غريب عنها، إنسان بجسمك شبح بروحك. في خضم الحياة بتفوق للمرة الأولى على كارثة بتهز كيانك، بتكتشف خيانة زوجتك، بتظبطها في فندق في أحضان عاشقها، بتدخل عليهم في لحظة وضاعة وضعف، بترفع مسدسك الفاضي في وشهم وهم بيحاولوا يداروا عورتهم، بتصرخ فيهم بجنون وعقلك مشلول في لحظة انت نفسك مش عارف ان كانت حقيقة ولا خيال. شهور مرت من لحظة اكتشافك خيانة الإنسانة اللي كنت فاكرها نصك التاني. انعزلت بعيد عن العالم وانزويت في الكابينة بتاعتك انت والكلب بتاعك، صديقك الوفي في وسط الغابة بعيد عنها وعن الناس. سبت لها البيت بترتب اجراءات الطلاق علشان تكون مع عاشقها. بعتت لك اوراق الطلاق من اسابيع، حاسس بالغدر والخيانة. الوقت بيمر ببطء حواليك، بتتجنب تليفوناتها المستمرة، بتحاول تجمع شتات روحك اللي دمرتها الخاينة بجريمتها. بتصحى من أيلولة في وسط النهار على صوت خبط على الباب. لما بتفتح الباب بتشوف شخص طويل لابس قبعة فلاحي الجنوب الأمريكي، هيعرفك بنفسه على إنه جون شوتر، وحيتهمك بلهجته الجنوبية التقيلة إنك سرقت قصته من سنين ونشرتها باسمك. هتقوله أنت مجنون وتطلب منه إنه يسيبك في حالك. هيديك نسخة من روايته ويطلب منك إنك تقراها، وهيقول لك انه هيزورك تاني قريب. You stole my story. Well, I'm sorry. Did I? I don't believe I know you. I know that. That doesn't matter. I know you, Mr. Rainey. That's what matters. You stole my story. You're mistaken. I don't read my manuscript. You read this one already. You stole it. I can assure you that I know you can. I know that. I don't want to be assured. If you want to talk to someone about some grievance you feel you may have, you can call my literary agent. This is between you and me. We don't need any outsiders, Mr. Rainey. It is strictly between you and me. It won't do you any good to play games with me, Mr. Rainey. This has got to be settled. So far as I'm concerned, it is. بالليل من الملل بتتصفح أوراق قصة شوتر، مذهول من الصدمة بتفر في الورق بسرعة. التشابه مخيف بين قصتك وقصته، النهاية هي الفرق الوحيد. مش هيمر وقت كبير قبل ما يظهر شوتر تاني على باب الكابينة. هتقوله ان قصتك اتنشرت قبل التاريخ المكتوب على قصته بسنين، وان كان في سارق فهو السارق. هيتحداك انك تجيب نسخة من المجلة اللي منشور فيها قصتك. هترفض التحدي، هيهددك وينفذ اول انذار له بنفس الليلة. بتصحى من النوم على صوت الكلب بتاعك بينبح بره الكابينة قبل ما الصمت يخيم على المكان. هتسلح نفسك بعصايا وتخرج بحذر تشوف ايه اللي بيحصل بره الكابينة، قبل ما تتصدم بمنظر جثة الكلب بتاعك غرقان في دمه. هتطلب الشرطة وانت بتصرخ في هستيريا، لكن مش هيمر كتير قبل ما يظهر شوتر تاني. هيقابلك وانت بتتمشى في الغابة زي عادتك كل يوم. هيطلب منك اما تجيب النسخة الأصلية من المجلة او تغير نهاية قصتك علشان تكون زي قصته الأصلية اللي انت سرقتها حسب كلامه. في قصته الزوج بيقتل زوجته الخاينة وما بيسيبهاش تعيش زي نهاية روايتك. هيعدي جارك عليك وانتوا بتتكلموا ويسلم عليك من بعيد. You read it? I did. I imagine it rang a bell, didn't it? Oh, it certainly did. When did you write it? I wrote it 7 years ago, 1997. How'd you get it? Drop it. Drop it? Drop it? What in the hell do you mean, drop it? You said you wrote your story in 1997. I wrote mine in late 94. It was published for the first time in June 1995 in a magazine. Nice try, Mr. Shooter, but I beat you by 2 years. So if anybody's got a bitch about plagiarism, it's me. You lie! No, I don't! Prove it! I don't have to prove a thing to you. لما هترجع الكابينة هتقرر تتصل بالمحقق الخاص بتاعك وتحكي له تفاصيل اللي حصل وتقول له ان جارك شافك وانت بتتكلم مع شوتر. هيقولك انه هيتصل بجارك وهيجي يراقب الكابينة علشان لما شوتر يظهر تاني يهدده. في اليوم التالي مراتك هتتصل بيك وتقولك ان بيتك اتحرق على ايد مجهول وان الشرطة بتحقق في الحادثة. هتتأكد ان شوتر مش هيتوقف الا لو جبت له المجلة اللي فيها قصتك أو تغير النهاية زي ما طلب منك. بتكلم دار النشر اللي نشرت المجلة وتطلب منهم نسخة بالبريد السريع. في اليوم التاني المحقق الخاص بتاعك هيتصل بيك ويقولك إنه كلم جارك اللي أنكر إنه شافك مع شوتر. هتتفقوا تتقابل أنت وهو وجارك علشان تفكروا بالموقف وتتأكد إن شوتر ما ضغطش عليه علشان يغير أقواله. هتروح عليك نومة قبل الميعاد في واحدة من غيبوبات قيلولة النهار اللي بقيت متعود عليها من ساعة حادثة الخيانة. هتحاول تروح بسرعة لمكان اللقاء المتفق عليه. بتشوف عربية المحقق الخاص في وسط الأشجار. هتقرب في حذر منها قبل ما تشوفه مقتول هو وجارك في العربية. هتفقد الوعي في مكانك قبل ما تفوق على شوتر بيفوقك ويقولك إن أنت السبب في مقتلهم لأنك أقحمتهم في مسار الأحداث، وإنه قتلهم بنفس المفك بتاعك اللي قتل بيه الكلب، ومن مصلحتك إنك تتخلص من جثثهم. هتقوله إنك بعتت في طلب نسخة المجلة من الناشر وإنك هتثبت له إنه هو السارق. هيتفق معاك إنه يقابلك بكرة في الكابينة علشان يشوف المجلة. لما هتستلم المجلة من البريد هتلاقي الصفحة اللي فيها قصتك مقطوعة. هتتأكد إن شوتر هو اللي قطعها علشان ما تقدرش تثبت الحقيقة. قدام كابينتك هتلاقيه سايب لك القبعة بتاعته علشان يفكرك بميعادكم. لما هتدخل الكابينة هتقف قدام المراية وتلبس قبعة شوتر، بتتأمل صورتك في المراية، بتسمع صوتك بيقول إيه اللي خلاك تلبسها؟ هترد على نفسك وإيه المانع؟ هتسمع صوتك بيقول يمكن الشوتر عاوزك تتلخبط وتتجاهل كل التفاصيل وتشوف اللي انت عاوز تشوفه بس. هترد على نفسك والجرح اللي في دراعي منه ده، هتسمع صوتك اي جرح، هتشمر دراعك بسرعة فمش هتلاقي اي اثار لجروح، هتفوق من ذهولك على صوتك بيتردد اطلب البوليس وبلغ عن نفسك قبل ما تأذي اي حد تاني بريء. صداع، عقلك مشلول بتزعق انا ما قتلتش حد، صوتك بيتردد كان معاك مسدس في الفندق لما ظبطتهم، بتصرخ كان مسدس فاضي، صوتك بيتردد مفيش جون شوتر انت اللي اخترعته. To get confused. Oh, I'm already confused, Pilgrim. Plenty confused. So don't talk to me about confusion. Wait a minute now, back up just a sec. What about that? What about what? Well, Pilgrim, Shooter's Bay, and a half a dozen other details you've chosen to ignore. You know what? You're nuts. I don't need to listen to this shit from you. Are all these things coincidences? I'm wearing his bruises, aren't I? Aren't I? Are you? Well, this doesn't make any sense. Would you like to hear something that does make sense? Call the police. Call Dave Newsom, tell him to get down here right this second and lock you up before you can do any more damage. I'm gonna get a knife and cut you out of me before you kill anyone else. I didn't kill anybody. شرخ بيصدع في كيانك وانت الاول مرة بتواجه الحقيقة. زوجتك هتقرر انها تجيلك الكابينة علشان تمضي اوراق الطلاق. لما هتدخل الكابينة هتلاقيها متدمرة، اسم شوتر مكتوب على كل الحيطان. هتقف قدامها لابس قبعة شوتر. من الرعب والدهشة هتجري بره الكابينة لانها عارفة مصيرها. هتمشي وراها بهدوء وتشوفها وهي بتحاول تركب عربيتها وتهرب. قبل ما توصل للعربية وتسحبها بعنف مراها، هتجرها من شعرها للكابينة، بتحاول تهرب منك، هتضربها بالمفك في رجلها، هتصرخ وهي بتزحف للجنينة اللي ورا الكابينة، هتاخد الجاروف وتتبع خيط دمها في آلية، هتسمع صوت عربية قدام الكابينة قبل ما تسمع صوت عشقها بينده عليها، هتصرخ تناديله، هتستناه ورا باب الكابينة في الحديقة الخلفية، أول ما يدخل هتضربه بالجاروف وتحز رقبته على الأرض، وصوت صراخها بيتبدد في صمت الغابة قبل ما تقتلها هي كمان. هتدفن جثثهم الاتنين في حديقة الكابينة تحت حقول الذرة. هتعد شهور، الشرطة عارفة انك انت اللي ورا اختفاء مراتك هي وعشقها، لكنهم مش قادرين يلاقوا الجثث او حتى خيط يضلهم على الحقيقة. هيعدي عليك مأمور المدينة ويطلب منك انك ما تجيش القرية المجاورة للكابينة تاني لانك بترعب السكان، وانه عارف انك انت اللي قتلتها، والمسألة مجرد مسألة وقت قبل ما يقبض عليك. هتقوله قبل ما يمشي، عارف أهم حاجة في القصة النهاية، ونهاية القصة دي جيدة جدا، النهاية دي ممتازة. قبل ما تاكل حبات الذرة وانت بتبص على الحديقة الخلفية بجنب عينيك. ايه هي طبيعة الحقيقة؟ من الراجح ان الحقيقة هي نتاج التفكير المنطقي السليم، هي هدف البحث العلمي والدراسة التاريخية والتدقيق في العمل. احنا بنفهم المقصود بالجملة عن طريق فهم الشروط اللي تحت تأثيرها اللي بتعبر عنه الجملة بيكون صحيح، لكن البحث في طبيعة الحقيقة بيتجاوز حدود التبسيط ده لجوهر الحقيقة نفسها. الإشكالية الأساسية والمحورية في الفلسفة بشكل عام وفلسفة ما وراء الطبيعة بشكل خاص هي إيه هي جوهر حقيقة الأشياء؟ هل الحقيقة تروث خاصية للكائنات اللغوية linguistic entities زي الجمل مثلا sentences، ولا هل الحقيقة خاصية للفرضيات proposition اللي هي كائنات غير لغوية مجردة بدون بعد زماني؟ السؤال الجوهري هو ايه هي الحقيقة؟ What is truth؟ ايه هو المقصود لما بنقول ان ادعاء ما حقيقي؟ فلسفة ما وراء الطبيعة صاغوا مجموعة من النظريات اللي بتحاول تشرح طبيعة الحقيقة من عدة زوايا ومناظير مختلفة. الهدف كان وما زال هو تقديم نظرية عملية قبل للتطبيق والاستيعاب لتفسير ايه هي مكونات الحقيقة، او بصورة تانية ايه هي طبيعة الحقيقة، What is the nature of truth. لو الفكرة ما زالت غامضة بالنسبة لك، خليني اضرب لك مثال للتوضيح. فكر في الجملة دي، هل من الحقيقي وجود حياة على كواكب اخرى، extraterrestrial life؟ في الحقيقة السؤال ده الفلاسفة والعلماء بيدرسوه ويحاولوا الإجابة عليه بطريقتين مختلفتين تماما. علماء الأحياء الفلكية astrobiologists زي معالم الفلك الأمريكي المشهور كارل سيجن فسر في أعماله المتعددة إن الأرض مجرد كوكب صخري نموذجي في منظومة كوكبية نموذجية في منطقة غير مميزة من المجرة، وبالتالي احتمال نشوء الحياة المعقدة على كواكب أخرى أمر وارد جدا. زي ما انت شايف العلم بيحاول يبحث في السؤال من منظور علمي تطبيقي بحت. اما الاشكالية الاولى اللي هتشغل فلسفة ما وراء الطبيعة في السؤال، مش هل من الحقيقي ان في حياة على كواكب اخرى ولا لا، لكن ايه اللي نقصده لما نقول هل من الحقيقي ان في وجود للحياة على كواكب اخرى؟ اشكالية الحقيقة عمرها طويل، بيرجع لفلسفة اليونان، لكن في القرن العشرين فلسفة ما وراء الطبيعة ركزوا بشكل مكثف على الإشكالية وقطعوا شوط كبير في حل اللغز. قبل ما نناقش أهم النظريات اللي حاولت تفسر إشكالية الحقيقة، لابد أننا نلقي الضوء على طبيعة الإشكالية نفسها والمسائل المتعلقة بها. بالرغم من أننا بنستخدم مصطلحات زي صاحب حقيقي أو هوية مزورة، إلا أن الفلاسفة بيشوفوا أن دي اشتقاقات لاستخدام الصواب true والخطأ فولس. إنما المفهوم المحوري للحقيقة اللي بيهم الفلاسفة هو المتمثل في جملة زي مدينة الأسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة هنا متعلقة بالصواب والخطأ، مش بفكرة التزوير أو الإخلاص زي الجمل اللي فاتت. لكن يا ترى إيه هو الشيء الحقيقي في الجملة دي؟ بمعنى تاني، إيه هو الشيء اللي نقدر نطلق عليه حقيقي؟ هل هي الجملة نفسها؟ أو يمكن يكون اعتقاد ما؟ بشكل عام الفلاسفة عاوزين يعرفوا ايه هي الاشياء الحقيقية وايه هي الاشياء الغير حقيقية، او بصورة تانية ايه هي الاشياء اللي من الممكن ان تحتمل بير قيمة الحقيقة truth value. مصطلح قيمة الحقيقة استخدمه علماء المنطق logicians كمصطلح عام للتعبير عن الحقيقة truth والباطل falsehood. لو سألنا عن قيمة الحقيقة لسين، فاحنا بنسأل عن ان كانت سين حقيقية أو إن كانت سين خاطئة. فكر في قيمة الحقيقة بنفس الصورة اللي بتفكر بيها في المعادلات الحسابية. لو قلنا مثلا سين زائد 3 تساوي 7، ما هي قيمة سين؟ الإجابة هتكون قيمة سين تساوي 4. بنفس الطريقة لما نقدر نقول إيه هي قيمة الحقيقة لجملة مدينة الأسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط، الإجابة هتكون إن قيمة الحقيقة للجملة هي حق أو صواب true. في المعادلة اللي فاتت شفنا ان الرموز لها قيمة حسابية. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ايه الاشياء اللي بتحتمل ان يكون ليها قيمة حقيقة؟ هل الاشياء اللي بتحتمل قيمة الحقيقة عناصر لغوية linguistic items؟ ولو كانت الاجابة نعم، هنسأل اي عناصر بالتحديد وفي اي لغة؟ ولا الاشياء دي عناصر غير لغوية non-linguistic item؟ ولا يمكن تكون بتحتمل الاثنين؟ هل من الممكن انها تكون اشياء مادية كونكريت، بمعنى ان ليها احداثيات مكانية وزمنية، ولا الاشياء دي مجردة ابستراكت بدون احداثيات زمنية او مكانية؟ الجمل عناصر لغوية لها وجود في لغة ما، سواء كانت لغة طبيعية natural language زي اللغة العربية او الانجليزية، او لغة صناعية artificial language زي لغات البرمجة الالكترونية مثلا. لكن مصطلح جملة sentence بشكل عام له مفهومين، واحد مفهوم رمزي sentence token، اتنين مفهوم نوعي sentence type. جملة الإسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط لها صورة رمزية ثابتة. الصورة الرمزية للجمل عبارة عن كائنات مادية احيانا بتكون في صوره الحبر اللي بنكتب بيه على الورق، واحيانا بتكون في صوره الموجات الصوتيه اللي بتخرج من بقنا، واحيانا بتكون في صوره النبضات الكهرومغناطيسيه اللي بتمر في شاشه الكمبيوتر الى اخره. بمعنى تاني، الصوره الرمزيه ماديه لها وجود في مجسم الزمكان، على العكس من الصوره النوعيه اللي هي عباره عن كائنات مجرده ملهاش وجود مادي في مجسم الزمكان. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل من الممكن ان الصورة الرمزية للجمل تحتمل قيمة للحقيقة، ام ان الصور النوعية هي اللي بتحتمل قيمة الحقيقة؟ في الواقع السؤال ده كان محل جدال وخلاف بين الفلاسفة لفترة من الوقت. واحد من الاسباب اللي هتخلينا نفضل ان الصور الرمزية تكون هي حملة الحقيقة هي اشكالية معروفة باسم الاشارية indexical. مصطلحات زي انا، هو، هنا، الآن بتسبب الإشكالية دي. يعني مثلا الإدعاء في الجملة النوعية أنا بحب الشوكولاتة حقيقي ولا خطأ؟ بالظبط، على حسب مين اللي بيقول الجملة ومين اللي كلمة أنا بتشير إليه. لو كانت الجملة النوعية هي حاملة قيمة الحقيقة، إذن في الحالة دي جملة نوعية على صورة أنا بحب الشوكولاتة هتحتمل قيمة الصواب والخطأ في نفس الوقت، اللي هيؤدي لتناقض غير مقبول طبعا. لكن لو استخدمنا الصورة الرمزية للجملة، في الحالة دي قيمة واحدة للحقيقة فقط هيكون ليها وجود، لأننا هنقول أحمد بيحب الشوكولاتة أو كريم ما بيحبش الشوكولاتة. فلسفة مدرسة الأسمانية nominalist حاولوا بقدر الإمكان التقليل من الكائنات الغير مادية abstract، فجدلوا إن الجمل المنطوقة أو المكتوبة هي بس اللي من الممكن تحتمل قيمة الحقيقة. لكن في الحقيقة الحل ده مش مقنع، لأنه هيوقع فلسفة الأسمانية في مطب صعب، وهو إن الصورة الرمزية للغة ملهاش وجود بدون مستخدمين ليها. يعني لو مفيش حد يقول الجمل أو يكتبها أو يبرمجها، الجمل الرمزية ملهاش وجود. وبما إنها الحاملة الوحيدة لقيمة الحقيقة زي ما فلسفة الأسمانية جدلوا، إذن الحقيقة هتصبح بدون وجود. نفس الجدلية دي على فكرة من الممكن تطبيقها على النظرية اللي بتقول إن المعتقدات beliefs هي حاملة قيمة الحقيقة الوحيدة، لأن لو مفيش كائنات عقلة واعية تعتقد في المعتقدات مش هيكون في حقيقة بالمرة. حتى معتقد إن مفيش كائنات عاقلة واعية اللي بالطبع هيؤدي الإشكالية تناقضية. حتى لو سلمنا إن الصور الرمزية للغة هي حاملة قيمة الحقيقة، هنتصرف ازاي في الجمل والمفردات اللي من المستحيل تمثيلها بقيمة رمزية في بعض الأطر اللغوية؟ في قيم من المستحيل تمثيلها رمزيا على الكمبيوتر بتاعك لأنها أكبر من قدرته الحسابية مثلا. أو مثلا لو فكرت في إنك تقول الاحتمالات اللي من الممكن ترتب بيها أوراق الكوتشينة، الرقم ده عبارة عن 8 متبوعة ب 67 صفر، رقم ضخم جدا لدرجة إن مفيش رموز كافية لتمثيله. يبدو أن الصورتين غير كافيتين لحمل قيم الحقيقة. علشان يخرج الفلاسفة من الإشكالية دي، جدلوا أن الاقتراحات أو الافتراضات propositions هي حملة قيمة الحقيقة الأساسية. يعني مثلا لو قلنا باللغة العربية أحمد لا يتحدث الصينية، وباللغة الإنجليزية أحمد doesn't speak Chinese، أو باللغة الفرنسية أحمد ne parle pas chinois، كلها جمل مختلفة بلغات مختلفة للتعبير عن نفس الفرضية، وهي أن أحمد ما بيتكلمش اللغة الصينية. قدرة أحمد على تحدث اللغة الصينية بتعتمد على الشبكة العصبية Neural Network الموجودة في مخه في الوقت الحالي، وملهاش أي علاقة بالصور اللي تم التعبير بيها عن الحقيقة دي. في اللغة الإنجليزية الاصطلاح المستخدم للتعبير عن كلمة الصينية كان Chinese، اللي اختلف في صورته الرمزية عن كلمة الصينية في اللغة العربية. باختيار الاقتراحات والفرضيات كحاملات لقيمة الحقيقة بدلا من الجمل بصورتيها الرمزية والنوعية، بنخرج العامل النسبي البشري من معادلة الحقيقة. الفرضيات كائنات مجردة abstract ملهاش وجود في مجسم الزمكان، أحيانا بيطلق عليها كائنات أبدية eternal، ده غير إنها مش كائنات عقلية mental زي الأفكار مثلا. لكن زي ما انت اكيد متصور، النظرية كان ليها نقد زي اي نظرية تانية في الفلسفة. فلسفة الاسمانية اعترضوا على الطبيعة المجردة للفرضيات، بالاضافة لانه مش واضح بالظبط امتى نقدر نقول ان في فرضيتين متطابقتين identical، او انهم مجرد متشابهتين similar. في الحقيقة العلاقة بين الجمل والفرضيات مشكلة صعبة ومعقدة في الفلسفة، هنرجع نتكلم عنها بالتفصيل في سلسلة حلقات فلسفة اللغة Philosophy of Language. نظرية الفرضيات مفضلة بين كتير من الفلاسفة أكتر من نظرية الجمل أو المعتقدات، وبالتالي لما هنتكلم عن الأشياء أو الكائنات الحاملة لقيمة الحقيقة هنكون بنشير للفرضيات. على أي حال، قوانين الفكر Laws of Thought عبارة عن قواعد بديهية Axiomatic على أساسها قواعد التفكير المنطقي بتستقر. صياغة القوانين دي له تاريخ طويل في الفلسفة والمنطق، وبشكل عام بتعتبر القوانين اللي بتشكل اللبنة الأساسية لتفكير الفرد، أفكاره وتعبيراته. هنناقش قوانين الفكر بالتفصيل في حلقات سلسلة المنطق Logic. يهمنا من قوانين الفكر قانونين أساسيين مقبولين بشكل عام ما بين الفلاسفة كقاعدتين للصواب والخطأ. القانون الأول قانون المرفوع Law of the Excluded Middle، أو اختصاراً LEM، اللي بيقول كل فرضية إما صواب أو خطأ، Every proposition is true or false. القانون الثاني قانون عدم التعارض Law of Non-Contradiction، أو اختصاراً LNC، اللي بيقول مفيش فرضية صواب وخطأ في نفس الوقت، No proposition is both true and false. محصلة القانونين إن أي فرضية لابد إن يكون ليها قيمة حقيقة واحدة فقط. بعض الفلاسفة كمان أضافوا قانون أو قاعدة ثالثة، وهي إن قيمة الحقيقة للفرضية من المستحيل إنها تتغير في مجسم الزمكان، بمعنى إن فرضية زي الجو ممطر اليوم صواب النهاردة لكن خطأ بكرة. الأمر اللي معناه إننا بنشير لفرضيتين، واحدة بتعبر عن اليوم الأول والتانية بتعبر عن اليوم التاني، لأن إحداث الزمان اتغير بالرغم من إن الفرضية شكليا ثابتة. كمان الفلاسفة اختلفوا وجادلوا كتير في إيه هي الجمل اللي بتعبر عن فرضيات، مثلا الجمل الاستفهامية interrogative زي مين اللي كسب كأس العالم سنة 2014، ما بتقدمش أي نوع من الفرضيات، أو الجمل الأمرية imperative مثلا اقفل الباب، ما بتقدمش أي نوع من الفرضيات كذلك. مفضلش غير الجمل الإشارية أو التعبيرية declarative، إذن هي اللي فقط بتعبر عن فرضيات. ما تستعجلش، في بعض الحالات اللي فيها الجمل الإشارية ما بتعبرش عن فرضيات، أو على الأقل اختلف الفلاسفة إن كانت الجمل دي بتقدم فرضيات ولا لا. الحالة الأولى جمل بتحتوي على تعبيرات غير إشارية non-referring expression. على سبيل المثال لو قلنا ملك مصر الحالي أصلع، الفيلسوف ستراوسن جادل إن الجملة اللي من النوع ده بتفشل في طرح فرضية لأنها بتستخدم تعبير ملوش وجود وهو ملك مصر. لكن الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل اختلف معاه وجادل إن الجملة دي بتقدم فرضية، بشكل أكثر تحديداً فرضية خاطئة. النوع الثاني تنبؤات المستقبل، وهي الجمل اللي فيها إشارات لأحداث في المستقبل، مثلاً هيكون في مظاهرة بكرة في ميدان التحرير، هل الجملة دي بتقدم فرضية؟ في الواقع النهاردة إحنا لسه ما نعرفش إن كان هيكون في مظاهرة بكرة ولا لأ، وعلشان كده بعض الفلاسفة قال إن الجملة في اللحظة الحالية ما بتقدمش أي فرضيات من الممكن إنها تكون صواب أو خطأ. ويمكن السبب الأهم في إنكار إن الجمل اللي بتحتوي على تنبؤات مستقبلية بتقدم فرضيات هو الحفاظ على فكرة حرية الإرادة free will عند البشر، لأن لو جملة عبرت عن أفعال شخص ما في المستقبل واعتبرنا إنها بتقدم فرضية، إذن لابد إن الفرضية دي يكون ليها قيمة حقيقة واحدة فقط، إما صواب أو خطأ، وبالتالي الشخص هيلتزم بقيمة الحقيقة اللي هنحددها للجملة في اللحظة دي، ولابد إنه يقوم بالفعل ده في المستقبل علشان يتسق نسيج الواقع مع المنطق، وبالتالي تنعدم حرية إرادة الفرد. ومن هنا جادل الفلاسفة إن لابد إننا ننكر قيم الحقيقة للتنبؤات. ثلاثة جمل الكذب liar sentences، مثلا جملة زي هذه الجملة بتعبر عن فرضية خاطئة، أو جملة أنا أكذب. الجمل دي بيطلق عليها جمل الكذب، الجمل دي بتقدم معضلة paradox لو حاولنا إننا نديها قيمة حقيقة، لأن لو الفرضية اللي في الجملة صحيحة إذن لابد إن الفرد كاذب وفرضياته غير صحيحة، فبتصبح الجملة صحيحة وغير صحيحة في نفس الوقت. النوع الرابع والأخير هو الجمل اللي بتعبر عن قيم أخلاقية أو جمالية، زي ما شفنا في حلقات سلسلة فلسفة الأخلاق الفلاسفة حاولوا فهم طبيعة الأحكام الأخلاقية وطرحوا نظريات زي الواقعية الأخلاقية Moral Realism لتفسير طبيعة القيم. جملة زي تعذيب الأطفال خطأ بتقدم قاعدة أخلاقية، لكن السؤال هل بتقدم حقيقة بتحتمل الصواب والخطأ؟ الإشكالية هنا إن الأحكام الأخلاقية لها جانب بيعتمد على وجهة نظر، مشاعر وقيم المتكلم، فبتصبح نسبية. كتير من الفلاسفة جدلوا إن الجمل اللي من النوع ده استثناء وما بتقدمش أي نوع من فرضيات بتحتمل الصواب أو الخطأ. لو عاوز تعرف أكتر عن طبيعة الأحكام الأخلاقية أنصحك ترجع لحلقات سلسلة فلسفة الأخلاق. النظرية التوافقية Correspondence Theory هي نظرية الحقيقة الأشهر على الإطلاق، بتحاول تفسر طبيعة الحقيقة، تاريخها بيرجع لأفلاطون بليتو وأرستوتاليس أرستوتل. النظرية بتنتمي للمدرسة الواقعية رياليزم، وبتقول إن علشان فرضية سين تكون صحيحة لابد إنها تتوافق correspond مع حقيقة fact في الواقع. النظرية بتقول إن طبيعة الحقيقة هي العلاقة ما بين الفرضية والحقيقة الموافقة لها في الواقع، ومن الجائز إن التحليل المنطقي للعلاقات اللي من النوع ده يكشف عن إيه الشيء المشترك بين كل الحقائق في طبيعتها. مثلا جملة زي الثلج أبيض لها علاقة توافقية مع حقيقة إن الثلج أبيض في الواقع. النقد الأساسي الموجه للنظرية هو إن مفيش تحليل مقبول لفكرة التوافق. التوافق أكيد مش هيكون كلمة بكلمة من الجملة للواقع، لكن في علاقة غير محددة ما بين فرضية الجملة والحقائق في الواقع. الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيات البريطاني برتراند راسل في مطلع القرن العشرين حاول في مذهب الذرية المنطقية Logical Atomism اللي بيقول إن العالم مكون من مجموعة من الحقائق المنطقية النهائية أو ذرات غير قابلة للتجزؤ. هنرجع نناقش مذهب الذرية المنطقية بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة الفلسفة التحليلية Analytical Philosophy. راسل هيحاول يبرهن على إن الفرضيات والحقائق في الواقع ليها نفس التركيب Structure، وهيستطرد في محاولة لتفسير معنى التوافق إن مصطلحات الإدعاء Object Terms بتتوافق مع كائنات في الواقع. يعني مثلا لو فكرنا في جملة خالد الإسلامبولي اغتال الرئيس المصري السادات، لابد إن أجزاء الجملة خالد الإسلامبولي، السادات، وحادثة الاغتيال كلها تكون كائنات أو أحداث موجودة في الواقع. مش بس كده، كمان راسل بيقول إن عند تكوين اعتقاد ما عقلنا بيربط الأحداث والكائنات ببعضها في تسلسل أو ترتيب ما. الترتيب ده لابد وإنه يتوافق مع الواقع. مثلا لو قلنا جملة زي السادات اغتال خالد الإسلامبولي، بالرغم من إن الكائنات كلها موجودة في الواقع إلا إن الترتيب غير متوافق مع حالة الواقع. أما رفيق رحلة كفاح راسل وصديقه الفيلسوف النمساوي لودفيج فيدغتشتاين طرح تصور في كتابه الأهم مقالة في المنطق الفلسفي Tractatus Logico Philosophicus اللي نشره سنة 1922 واللي بيعد واحد من أهم الأعمال في تاريخ المنطق وفلسفة اللغة. أنصحك بقراءة العمل المهم ده لو كنت من المهتمين أو الدارسين لعلم المنطق. فيدغتشتاين متأثر بالكتابة المصرية الهيلوغريفية Egyptian Hieroglyphs اللي فيها صور رمزية بتعبر عن معاني، جادل إن العلاقة ما بين الفرضيات والحقائق هي نفسها علاقة التصوير الرمزية. الفرضيات ما هي إلا صور رمزية للحقائق اللي في الواقع. لكن الطرح ده ما كانش كافي إنه يرضي باقي الفلاسفة، حتى فيدغتشتاين نفسه بعد إعادة النظر في نظريته. النظرية كان ليها صورتين مختلفتين من حيث إيه هي طبيعة الحقائق الموجودة في الواقع. بعض الفلاسفة زي كانت، ماتاغارد اعتقدوا إن الحقائق معتمدة على العقل mind dependent، وفلاسفة آخرين زي راسل وفيدغتشتاين اعتقدوا إن الحقائق مستقلة عن العقل mind independent، بمعنى إن لها وجود ميتافيزيقي. لكن بغض النظر عن استقلال الحقائق عن العقل، لابد إن النظرية تفسر ليه فرضية زي اللي في الجملة دي ما بتعبرش عن حقيقة ما، دولة مصر تقع في قارة أوروبا. إيه هو نوع التوافق اللي مش موجود في الجملة دي؟ أكيد ملاحظ الإشكالية. في الحقيقة مش دي الإشكالية الوحيدة اللي بتقابل النظرية، في مجموعة من المشاكل الصعبة اللي بتقف حائل قدام فكرة التوافق. يعني مثلا هل نفس الحقائق اللي في الواقع بتتوافق مع الجملة الأولى والتانية؟ بروتوس طعن قيصر بالسكين، قيصر طعن بسكين بروتوس. من الممكن نجادل ان الحقائق هتكون مختلفة، لان الجملة الاولى بتعبر عن الطاعن والجملة التانية بتعبر عن المطعون. طيب ايه هي علاقة التوافق مع الواقع اللي في الجملة دي؟ يوجد اكثر من 2 مليون حجر في هرم خوفو. الحقيقة هنا ان في عدد كبير من الحجارة في مجسم الهرم. الحقيقة العامة دي ازاي من الممكن نمثلها في الواقع؟ وازاي هنمثل الفرضيات السلبية؟ نيجاتيف. يعني مثلا مفيش وجود لأحصنة مجنحة في الكون. الإشكاليات دي بتوضح صعوبة إحصاء الحقائق وتفريقها في الواقع. الفيلسوف الأمريكي دونالد ديفيدسون في ورقة بحثية بعنوان حقيقي للحقائق True to the Facts نشرها سنة 1984 نقد فكرة الحقائق Facts، وقال لو فعلا الجملة الحقيقية بتتوافق مع أي شيء فإنها بتتوافق مع نفس الشيء، أي إن الجملة هي نفسها الحقائق. فلسفة نظرية التوافقية اعترضوا على ديفيدسون لأنه شاف الحقائق والفرضيات حاجة واحدة، وقالوا إن التلج جزء من حقيقة إن التلج أبيض، لكن التلج مش جزء من كائن لغوي، وبالتالي الحقائق والجمل الصحيحة كائنات مختلفة. نظرية تارسكي الدلالية Tarski's Semantic Theory. الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيات البولندي ألفريد تارسكي حاول يطرح تحليل لجوهر النظرية التوافقية في ورقة بحثية بعنوان المفهوم الدلالي للحقيقة وأسس علم الدلالة The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics نشرها سنة 1944. تارسكي بدون مبالغة بيعتبر واحد من أهم علماء المنطق Logicians في القرن العشرين، وبيقترن اسمه بنوابغ علم المنطق في العصر الحديث من أمثال عبقري المنطق النمساوي كيرت جودل. ومفيش أي شك لو كنت من المهتمين أو الدارسين لعلم المنطق أعمال جودل وتارسكي أساسية بالنسبة لك. في الحقيقة شغل تارسكي في مناطق علم اللغة Formal Languages الحقيقة Truth التبعيات المنطقية Logical Consequences والثوابت المنطقية Logical Constants كان ثوري. الوقت مش هيكون كافي اننا نغطي اطروحاته في علم المنطق، لكننا هنرجع نناقشها بالتفصيل في حلقات سلسلة المنطق Logic. علشان نقدر نفهم نظرية تارسكي عن الحقيقة لابد اولا اننا نناقش افكاره في علم اللغة، وحنبدأ تحديدا عند اللغة الشكلية Formal Language. اللغة الشكلية موجودة في كتير من العلوم بدءا من الرياضيات للمنطق لعلوم الكمبيوتر الى اخره. بشكل عام اللغات الشكلية بتتبع نظام محدد من القواعد مختلف عن اللغات غير الشكلية informal languages، زي اللغات العامية مثلا اللي بيكون فيها الالتزام بقواعد اللغة تقريبا منعدم، فبيكون لها ابجدية alphabet محددة ومجموعة من القواعد النحوية syntax rules اللي بتكون جملة صحيحة شكلية. الأنظمة الشكلية formal systems بتبني على فكرة اللغات الشكلية وبتضيف قواعد استنتاجية deductive rule من خلالها من الممكن إنتاج نظريات داخل المنظومة دي. المكون الأول الأساسي لأي لغة شكلية هو الأبجدية alphabet أو مجموعة الرموز symbols المحددة المنتهية finite المستخدمة في اللغة بما في ذلك الحروف التنقيط التشكيل الأرقام المسافات إلى آخره. في علم المنطق بنعبر عن أبجدية أي لغة بالرمز سيجما مطبوع بمجموعة الرموز المكونة للغة. مثلا ممكن نوصف لغة بتمثل عمليات الضرب والقسمة بتحتوي على الأرقام رمز الضرب X ورمز القسمة على ورمز النتيجة يساوي فقط. المكون الثاني في اللغة الشكلية هو السلاسل اللغوية Strings اللي بتتكون من مجموع كل الكلمات والجمل الممكن تكوينها من أبجدية اللغة. المجموعة دي من الجائز جدا انها تكون بلا نهاية infinite زي مثلا في اللغات البشرية في مجموعة غير منتهية من الكلمات والجمل اللي بتشكل اللغة. بنعبر عن السلاسل اللغوية في المنطق برمز سيجما مدبوع بنجمة ثم مجبوع بمجموعة الكلمات والجمل ما بين قوسين. يعني مثلا لو في لغة مكونة من أبجدية حرف سين وصاد فقط مجموعة السلاسل اللغوية الغير محدودة المكونة هتكون سين صاد سين سين سين صاد صاد صاد صاد سين سين سين سين صاد صاد صاد سين صاد سين صاد سين صاد إلى آخره. مفيش أي معنى للسلاسل دي إلا إنها مازالت سلاسل لغوية صحيحة طبقا للغة الشكلية اللي بتتكون من الحرف سين وصاد. المكون الثالث للغة الشكلية هو قواعد بناء اللغة أو النحو سينتاكس. زي ما شفنا مش كل السلاسل اللغوية لها قيمة أو مهمة بالنسبة لنا، وبالتالي معظم اللغات الشكلية بتحتوي على مكون ثالث هو النحو أو القواعد اللغوية اللي بتحكم تركيب أو تكوين السلاسل اللغوية. المكون ده مش أساسي لكل اللغات الشكلية، لكن متوقع وجوده في معظم اللغات الشكلية المنضبطة. من المهم إننا نفهم إن التركيبات والجمل اللي بتتكون بعد تطبيق القواعد النحوية على سلاسل اللغة مش بالضرورة إن يكون لها معنى أو تكون حقيقية، هي فقط تكوينات بتتبع قواعد تكوين السلاسل والتركيبات اللغوية في اللغة دي. يعني مثلا سين سين صاد صاد سين سلسلة لغوية ملهاش أي قيمة في مجموعة التركيبات اللغوية في اللغة العربية لأن قواعد النحو ما بتنطبقش عليها. على سبيل المثال، قواعد النحو للغة الضرب والقسمة البسيطة اللي كوننا الأبجدية بتاعتها من شوية ممكن تكون على الصورة دي. لابد أن السلسلة تبدأ بمجموعة غير منتهية من الأرقام متبوعة إما برمز الضرب أو القسمة، متبوعة بسلسلة غير منتهية من الأرقام، متبوعة بعلامة النتيجة يساوي، متبوعة بمجموعة غير منتهية من الأرقام. طبقا للقاعدة دي، سلسلة لغوية على شاكلة رقم 3 الحرف X رقم 4 الرمز يساوي رقم 12 سلسلة لغوية سليمة التكوين. لكن سلسلة لغوية على صورة الحرف X رقم 3 الحرف X رقم 4 الحرف X رقم 5 سلسلة لغوية غير سليمة التكوين، لأن قواعد نحو اللغة بتقول إن الجملة من الممكن فقط إنها تبدأ برقم، إنما الجملة دي بدأت بالحرف X. أو مثلا الرقم 3 الرمز زائد الرقم 4 الرمز يساوي الرقم 7 سلسلة خاطئة التكوين، لأن الرمز زائد مش جزء من أبجدية اللغة. بالرغم من إن فعلا الجملة صحيحة إلا إنها غير صحيحة داخل إطار اللغة اللي إحنا كوناها. الأنظمة الشكلية Formal Systems عبارة عن مجموعة جزئية من اللغات الشكلية. بالإضافة للقواعد النحوية والأبجدية، الأنظمة الشكلية بتحتوي على مجموعة من القواعد الاستنتاجية Deductive Rules ومجموعة من البديهيات Axioms اللي وجودها شرط من شروط النظام الشكلي ده. مجموعة البديهيات دي والقواعد الاستنتاجية من الممكن إنها تستخدم لاستنتاج نظريات أخرى. كل النظريات المستنتجة لابد إنها تتكون من سلاسل لغوية سليمة داخل إطار اللغة، لكن العكس غير صحيح، بمعنى إن من الممكن نلاقي سلاسل لغوية سليمة التكوين في اللغة لكنها مش نظريات theorems في المنظومة الشكلية دي. مثال على الأنظمة الشكلية مثلا هو أنظمة المنطق من الدرجة الأولى First Order Predicate Logic. المكون الأخير في أي لغة شكلية هو الدلالات Semantics. بعض اللغات الشكلية قد يكون لها أكثر من تفسير دلالي واحد Interpretation، لكن الدلالات مش مطلوبة أو مش جزء أساسي لكل اللغات الشكلية. علم اللغات الشكلية تكوينها وتركيبها بديع وفي قلب العلوم المنطقية. الدارس لعلوم المنطق الرياضيات أو علوم الكمبيوتر هيلاقي الأفكار دي مألوفة جدا بالنسبة له. على أي حال، السؤال اللي أكيد بيدور في عقلك دلوقتي، إيه علاقة اللغات الشكلية بتارسكي والحقيقة؟ في الواقع تارسكي هيصوغ أفكاره عن الحقيقة في صورة لغات شكلية. كل لغة من اللغات دي لها لغة معرفة Meta Language اللي بنستخدمها علشان نتكلم عن لغة الكائنات Object Language. فكرة اللغة المعرفة ولغة الكائنات مهمة جدا في نظرية تارسكي. لغة الكائنات Object Language هي اللغة المستخدمة في صياغة النظريات وبتتبع في تكوينها قواعد اللغة الشكلية اللي ناقشناها من شوية. لكن لغة الكائنات ما بتعرفش نفسها أو ما بتتكلمش عن نفسها. أما اللغة المعرفة Meta Language بتحتوي على أبجدية نحو وقواعد الاستنتاج الخاصة بلغة الكائنات، وكمان بتحتوي على منظومة لتعريف القواعد النحوية اللغوية بتاعة لغة الكائنات. ببساطة، اللغة المعرفة هي الشيء اللي هنستخدمه علشان نتكلم عن ونناقش لغة الكائنات. تارسكي قدم نظرية جديدة أطلق عليها النظرية الدلالية للحقيقة Semantic Theory of Truth اللي تجنب فيها فكرة التوافق والحقائق بالمرة. النظرية بتحاول تحافظ على المبدأ الجوهري لنظرية التوافق لكنها بتتجنب المشاكل الفكرية والمنطقية اللي عانت منها النظرية التوافقية. تراسكي طرح تساؤل: ايه هو الشيء المحدد في جملة ما حقيقية اللي بيضفي عليها صفة الحقيقة؟ مثلا لو فكرنا في جملة زي Snow is white باللغة الإنجليزية، تحت أي شروط الإدعاء ده صحيح؟ بتعبير آخر، إزاي من الممكن نكمل الجملة دي؟ الإدعاء المعبر عنه في الجملة الإنجليزية Snow is white صحيح لأن أكمل الجملة. تارسكي حيقول إن شرط الحقيقة تي كونديشن المعبر عنه في الجملة الإنجليزية دي هو إن يكون التلج فعلا أبيض في الواقع. طبقا لنظرية تارسكي نقدر نعبر عن الفكرة دي كالآتي: الإدعاء المعبر عنه في الجملة السابقة صحيح فقط في حالة إن التلج أبيض في الحقيقة. إذن شرط الحقيقة في الجملة بيعبر عن ادعاء موضوعي في الواقع، وبيتجنب الإشكاليات اللي كانت في النظرية التوافقية اللي نتجت عن استخدام ألفاظ زي توافقي correspondence، أو زي ما تارسكي وضع شرط الحقيقة في نظريته: في أي لغة لام لكل جملة سين في لام، سين تعبر عن فرضية فيه، فيه صحيحة فقط. The proposition expressed by S in L is true if and only F P. في المثال السابق استخدمنا اللغة الإنجليزية عشان نعبر عن الإدعاء، لكن لو استخدمنا اللغة العربية للتعبير عن الإدعاء هتكون النتيجة: الإدعاء المعبر عنه بالجملة العربية الثلج أبيض صحيح فقط في حالة إن التلج أبيض. في الحالتين دول يبدو إن الإدعاء وشرط الحقيقة تم التعبير عنه بلغة واحدة وهي اللغة العربية أو الإنجليزية، لكن طبقا لنظرية تارسكي ما زال في لغتين مستخدمتين في التعبير عن شرط الحقيقة: اللغة المستخدمة للتعبير عن ادعاء الحقيقة، بمعنى آخر اللغة اللي استخدمناها علشان نقول جملة إن التلج أبيض، واللغة التانية هي اللغة اللي أكسبت صفة الحقيقة على الإدعاء المعبر عنه في الجملة الأولى. اللغة الأولى بيطلق عليها لغة الكائنات Object Language، واللغة التانية اللي بتكسب صفة الحقيقة للغة الأولى بيطلق عليها اللغة المعرفة Meta Language. تارسكي اكتشف ان علشان يقدر يتجنب تناقض منطقي في نظريته الدلالية Semantic Theory، كان لابد انه يحد لغة الكائنات Object Language لجزء فقط من اللغة الأم المعرفة Meta Language. احد اهم القيود او المحددات اللي فرضها تارسكي هي ان اللغة المعرفة فقط هي اللي بتحتوي فقط على اسنادات الحقيقة Truth Predicates، الحق True والباطل False. أما لغة الكائنات ما بتحتويش على أي إسنادات للحقيقة. الجملة اللي استخدمناها في المثال جملة بسيطة جدا من حيث التركيب البنائي للغة، لكن في الحقيقة نظرية تارسكي كان المقصود بيها إنها تشمل كل الإدعاءات المعبر عنها بالجمل الإدعائية، مش بس جملة التلج أبيض. تارسكي كان بيسعى وراء نظرية محددة finite لها عدد محدد وثابت من الشروط والفرضيات. مش هينفع نكون نظرية للحقيقة عبارة عن مجموعة غير منتهية من الشروط على شكلة التلج أبيض، الطين أسود، الأرض كروية إلى آخره. كمان تارسكي كان عاوز يصيغ نظرية للحقيقة بتكشف التركيب المنطقي logical structure في الإدعاءات اللي بتكون منطق صحيح يحفظ الحقيقة بغض النظر عن نوع اللغة المستخدمة. علشان يقدر يحقق كل ده كان لابد أن النظرية تكون صالحة لجمل بتحمل ادعاءات اكثر تعقيدا من الجمله السابقه، ولابد انها تكشف ازاي ان شروط الحقيقه في الجمل دي بتعتمد على اجزاء الجمل: جداول الحقيقه truth tables في جمل منطق القضايا propositional logic البسيطه بتوضح ازاي من الممكن نحل الاشكاليه دي. يعني مثلا الادعاء المعبر عنه بالجمله دي اما سين او صاد صحيحه، طبقا لجدول الحقيقه للجمله دي الجملة صحيحة فقط إن كانت سين صحيحة، أو إن كانت صاد صحيحة، أو إن كانت كل من سين وصاد صحيحتين. في الحقيقة نظرية تارسكي أصبحت فنية جدا، وقدمت اللي بيطلق عليه في الوقت الحالي منطق الإسناد الكمي Quantified Predicate Logic، وبتحاول توصل لشروط الحقيقة عن طريق الاستدعاء الذاتي أو العودية Recursion، اللي هي عملية تكرار الشيء بنمط مشابه ذاتيا. لو كنت بتدرس علوم الحاسب، المنطق، الرياضيات، الفيزياء أو اللغويات، الفكرة هتكون مألوفة جدا بالنسبة لك. لكن لو الفكرة مش واضحة بالنسبة لك، تخيل إنك حطيت مرايتين متوازيتين قدام بعض، هتشوف صور متداخلة إلى ما لا نهاية داخل المرايتين. ده نوع من أنواع الاستدعاء الذاتي اللانهائي. في بعض العلوم السابقة بيتم تكوين دوال، تركيبات، أو برمجيات عن طريق خاصية الاستدعاء الذاتي النهائي أو اللانهائي. على أي حال، جملة زي سقراط غير خالد، الادعاء البسيط المعبر عنه في الجملة دي طبقا لنظرية تارسكي صحيح فقط إن كان سقراط اسم وغير خالد إسناد بريدكت. إذن الجملة بتعبر عن الدعاء صحيح فقط لو كان يوجد كائن سين، بحيث إن سقراط بيشير لهذا الكائن، وبحيث إن إسناد غير خالد بيتم تحقيقه عن طريق الكائن سين في الواقع. طبقا لتارسكي، نظريته الدلالية من الممكن تطبيقها فقط على اللغات الصناعية Artificial Language، بالتحديد اللغات الشكلية الكلاسيكية من المنطق الرمزي Symbolic Logic، لأن اللغات الطبيعية Natural Languages غامضة ومش واضحة التركيب ومش منتظمة أو نمطية دايما. بعض الفلاسفة الآخرين زي الفيلسوف الأمريكي دونالد ديفيدسون ما كانش تشاؤمي زي تارسكي وحاول يحلل الحقيقة للغات الطبيعية. في الحقيقة ديفيدسون عمل تقدم في تطوير نظرية تارسكي علشان تشمل اللغات الطبيعية، اللي ساعد من وجهة نظره انه كمان يقدم نظرية محورية لمعنى اللغة. ديفيدسون طور الفكرة الأصلية اللي طرحها الفيلسوف وعالم المنطق والرياضيات الألماني جوتليب فريج في عمله المهم القوانين الأساسية للحساب Basic Laws of Arithmetic، إن معنى الجملة الإدعائية Declarative Sentence معطى عن طريق شروط معينة للحقيقة واقعية وصحيحة، أي إن المعنى معطى بشروط الحقيقة. في الحقيقة تارسكي وديفيدسون بدأوا مشروع بحث كبير، كتير من الفلاسفة المنطقيين Logicians، اللغويين Linguistics، وعلماء الإدراك Cognitive Scientists بيشتركوا لحد اللحظة دي في محاولة طمحة للبحث عن شروط الحقيقة Truth Condition، اللي بتعطي المنطق أو الدلالة للإدعاءات المعبر عنها بجمل اللغات الطبيعية المعقدة. الأبحاث والمشاريع العلمية دي عادة ما بتحتوي على مجموعة معقدة من الصعوبات زي إشكالية الغموض Ambiguity، الأزمنة Tenses، أو العبارات الإشارية Indexical Phrases، كلها مشاكل مش هيتسع المجال دلوقتي لمناقشتها، لكننا هنرجع نناقشها بقدر من التفصيل في حلقات سلسلة فلسفة اللغة Philosophy of Language. من المهم جدا لفت النظر لأن الجهود المبذولة بين الناطقين باللغة العربية في المنطقة دي من البحث الفكري الفلسفي والعلمي محدودة جدا ما بين دارسي الفلسفة، المنطق، الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي في منطقتنا العربية. على أي حال، هل النظرية الدلالية Semantic Theory للحقيقة كافية للتعبير عن الحقيقة؟ كتير من الفلاسفة بيقسموا أصناف الإدعاءات لنوعين متنافين غير متقاطعين Mutually Exclusive، إدعاءات مشروطة Contingent، أو بتعبير آخر الإدعاءات اللي مش بالضرورة صحيحة ولا خاطئة، وإدعاءات غير مشروطة Non-Contingent، أو الإدعاءات اللي بالضرورة صحيحة أو خاطئة Necessarily True or Necessarily False. في النظرية الدلالية للحقيقة، الإدعاءات المشروطة هي الإدعاءات اللي صحيحة أو خاطئة بسبب صورة معينة العالم كائن عليها. على سبيل المثال، الجمل دي إدعاءات حقيقية مشروطة، التلج أبيض، الطين أسود، القاهرة عاصمة مصر. مقياس الحقيقة للجمل دي طبقا للنظرية الدلالية بيعتمد على أو مشروط بالطريقة اللي الواقع والعالم كائن عليها. أما الإدعاءات الغير مشروطة، حقيقتها ما بتعتمدش على صورة العالم أو الكون. يعني تصور إن عندك القدرة على تغيير العالم بشرط إنه يظل في حالة تناسق منطقي، أي إنه جائز منطقي. جملة زي 2 زائد 2 تساوي 4، أو لا توجد دايرة مربعة، هتظل حقيقتها واحدة وثابتة حتى لو تغيرت صورة العالم، طالما إنك حافظت على اتساق المنطقي. لكن بعض الفلاسفة بيرفضوا النظرية الدلالية للإدعاءات الغير مشروطة، وبيجادلوا إن حقيقة الإدعاءات الغير مشروطة لها أسس مختلفة عن حقيقة الإدعاءات المشروطة. حقيقة الإدعاءات الغير مشروطة من وجهة نظرهم مش من إنها بتوصف صورة العالم الحالية، لكنها مسألة تعريف للمصطلحات المستخدمة في الجمل اللي بتعبر عن الإدعاءات دي. طبقا للفكرة دي، الإدعاءات الغير مشروطة بيقال إنها صحيحة بالتعريف True by definition، أو بصورة أخرى مسألة علاقات مبدئية ما بين المفاهيم المطروحة في الإدعاء المعبر عنه بالجملة. واضح هنا إن في الرؤية دي بيتم استدعاء لنظرية لغوية للحقيقة Linguistic Theory of Truth، فيها الحقيقة لصنف معين من الإدعاءات الغير مشروطة هنا طبعا، غير مرتبط بالصورة اللي عليها الواقع، لكن بخواص معينة في التركيب اللغوية البشرية. طيب، هل النظرية الدلالية كافية للتعبير عن شروط الحقيقة لكل أصناف الجمل؟ ولا فعلا هنحتاج لنظرية أخرى مساعدة للتعبير عن الإدعاءات الغير مشروطة؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده، خلينا نفكر في مجموعة الجمل دي. 1- يوجد أقل من 7 طائرات أو أكثر من 10 طائرات. 2- يوجد أقل من 8 طائرات أو أكثر من 10 طائرات. 3- يوجد أقل من 9 طائرات أو أكثر من 10 طائرات. 4- يوجد أقل من 10 طائرات أو أكثر من 10 طائرات. 5- يوجد أقل من 11 طائرة أو أكثر من 10 طائرات. الجمل الأربعة الأولى بتطرح إدعاءات مشروطة بصورة الواقع. كل ما بنتقدم من جملة للتانية، ادعاء الحقيقة بيكون أكثر تحديداً من الجملة اللي قبل. كل واحدة من الجمل دي من الممكن إننا نقول إنها صحيحة تحت دايرة أوسع من المتغيرات أو الظروف عن الجملة اللي تسبقها، لحد ما بنوصل للجملة الأخيرة الادعاء فيها صحيح تحت كل الظروف أو المتغيرات، أو لو فاكر من الحلقات اللي فاتت، تحت كل العوالم الممكنة possible world. في الحالة دي اللي بيميز الادعاءات الغير مشروطة عن المشروطة مش ان حقيقتها بتنبع من حقائق عن اللغة او المعاني المستخدمة، لكن لان حقيقتها لها علاقة بنطاق scope او عدد الظروف الممكنة اللي تحتها بيكون الادعاء صحيح. الادعاءات المشروطة صحيحة تحت بعض الظروف لكن مش كل الظروف، اما الادعاءات الغير مشروطة صحيحة تحت كل الظروف الممكنة، وبالتالي مفيش أي فرق في طبيعة الحقيقة بين نوعين الإدعاءات، لكن في نطاق الإمكانية اللي فيه الإدعاءات ممكن تكون صحيحة. إضافة نظرية لغوية للحقيقة مش هيضيف جديد لطبيعة الحقيقة نفسها، لكن للطريقة اللي بنتأكد بيها من صحة الإدعاءات الغير مشروطة. بالرغم إننا نقدر نتأكد من حقيقة إن كل النمل إناث على سبيل المثال تجريبياً experimentally أو استنتاجياً inductively، إلا إن من الجائز إن الواحد يحاول يختبر حقيقة كل نملة موجودة في الواقع بنفسه، لكنه هيكون اختبار بدون أي داعي. طبقا للرؤية دي، يبدو إن النظرية الدلالية للحقيقة كافية لكل من الإدعاءات المشروطة والغير مشروطة. الدافع الثاني اللي بيخلي النظرية الدلالية مناسبة لنوعي الإدعاءات هو السبب في إننا بنستخدم الرياضيات في تناغم بديع مع النظريات الفيزيائية لتفسير طبيعة الكون. السر في ده هو إن الحقائق الغير مشروطة non-contingent truths للرياضيات بتوصف الكون بدقة في أي عالم ممكن أو تحت أي ظروف ممكنة، الظاهرة اللي بتعجز نظريات الحقيقة اللغوية عن تفسيرها. نظريات التناغم coherence theories. على النقيض من النظرية التوافقية والنظرية الدلالية، نظريات التناغم بتحاول تقدم مفهوم للحقيقة من خلال العلاقة ما بين الادعاء وادعاءات أخرى، مش ما بين الادعاء وخواص أو أحداث معينة في الواقع. الاعتقاد حقيقي لأنه بيتناغم مع اعتقادات أخرى حقيقية ومقبولة، وبتتناغم مع بعضها هي كمان، مش لأن في علاقة توافق بين الادعاء وحقيقة ما في الواقع. أهمية نظريات التناغم أو التناسق بتنبع من إنها بتوضح لنا إزاي بنوصل لتكوين معرفة صحيحة مبنية على حقيقة الإدعاءات المعطاة. العقل البشري بيعمل بشكل دائم في محاولة لتوفيق وتنسيق المعتقدات في منظومة متسقة متناغمة. على سبيل المثال، لو في شخص تحت تأثير مخدر بيقول إن في باندا لونها أحمر بترقص في الشارع، عقلنا بيحاول بسرعة يرسم صورة متناغمة للحقيقة بناء على الحقائق اللي نعرفها عن الواقع. الباندا لونها أبيض منقط أسود، الباندا موطنها مش الشرق الأوسط، مفيش أي حديقة حيوانات أو سيرك قريب من الشارع. أي شخص تحت تأثير مخدر غالباً ما بيمر بتجارب بيشوف فيها بعض الهلوسات. لكن يمكن السبب الأهم اللي هيخلينا نرفض ادعاء الشخص ده هو إن كل الأفراد المتواجدين في الشارع في نفس اللحظة ما شافوش أي باندا لونها أحمر بترقص. باختصار، ادعاء الشخص ده فشل في إنه يتناغم أو يتسق مع باقي الادعاءات اللي بنعتقد فيها، وبالتالي من المنطقي جدا إننا نرفضه. مثال آخر على فكرة التناغم هي الهندسة. لو فاكر من دراستك علم الهندسة، مثال قوي على منظومة مغلقة ومحددة من الحقائق المتناغمة مع بعضها. كل واحدة من نظريات الهندسة عبارة عن مجموعة محدودة من الجمل البديهيات أو المعطيات، وكل النظريات متوافقة ومتسقة داخليا مع بعضها. إذن بصورة أخرى، صيغة أي نظرية من نظريات التناغم هتكون إن الإدعاء حقيقي فقط إذا تناغم مع شيء ما. مثلا صورة من صور نظرية التناغم هتستبدل الشيء ما بمعتقدات غالبية الأفراد في المجتمع، صورة أخرى هتستبدل الشيء ما بمعتقدات الفرد، صورة ثالثة هتستبدل الشيء ده بمعتقدات مفكري وعلماء المجتمع إلى آخره. فيلسوف ما وراء الطبيعة العقلاني راشناليست هيجادل إن الإدعاء حقيقي فقط لو كان متسق أو متناغم مع كل الإدعاءات الأخرى. بعض فلاسفة العقلانية هيطوروا الجدلية دي لأبعد من فكرة الاتساق المنطقي logical consistency، وهيقولوا إن الإدعاء حقيقي فقط إذا كان بيستتبع صحة حقيقة كل الإدعاءات الأخرى الحقيقية. في الحقيقة المدرسة دي ضمت نخبة كبيرة من الفلاسفة عبر العصور من أمثال ليبنز، سبينوزا، هيجل، برادلي وآخرين، لكن نظريات التناغم لها نقد هي كمان. الصعوبة الأولى اللي بتواجه نظريات التناغم هي الإشكالية في إن النظرية يبدو إنها بتدعو لواقع فيه الحقيقة نسبية relative، بتعتمد على رؤى الأفراد أو المجتمعات. لأن لو في ادعاء ما حقيقي طبقا لمعتقداتك لكنه خاطئ طبقا لمعتقداتي، أصبح الاعتقاد ده حقيقي وغير حقيقي في نفس الوقت، الأمر اللي بيكسر قانون عدم التعارض non-contradiction law. زي ما شفنا قبل كده، أي نظرية بتتناقض مع قوانين الفكر بتصبح مرفوضة. الصعوبة التانية اللي بتواجه نظريات التناغم هو إن معتقدات الفرد أو الجماعة أحيانا بتتناقض مع بعضها، لأن البشر بشكل عام عندهم قدرة على التعايش مع مساحة من التناقض المنطقي. في الحالة دي هنلاقي نفسنا في مواقف فيها بعض الإدعاءات غير قابلة للاتساق مع معتقداتنا لأنها متناقضة. إشكالية تانية بتواجه النظرية في تحديد معنى التناغم بدقة، والنقد الأخير كان إن نظريات التناغم بتركز على طبيعة الإثبات أو التحقق من الحقيقة، بصورة أخرى بتركز على طبيعة عملية التحقق من إن الدعاء ما حقيقي ولا لا، لكنها ما بتجاوبش على السؤال الميتافيزيقي إيه هي طبيعة الحقيقة. في السنوات الأخيرة في صورة محددة من نظريات التناغم جذبت اهتمام عدد كبير من فلاسفة ما بعد الحداثة postmodernism. فيلسوف ما بعد الحداثة بيطلب مننا إننا نفكر في الجمل اللي بيستخدمها معظم الشخصيات السياسية المؤثرة في مجتمعاتنا. الإدعاءات اللي بتطرحها الجمل دي بتصبح مقبولة جدا كحقائق عامة. كلنا عارفين إن الشخصيات السياسية مؤثرة جدا في معتقدات كتير من الأفراد في المجتمع. المتطرفين من فلسفة ما بعد الحداثة ما بيفرقوش ما بين قبول ادعاء على إنه صحيح acceptance as true وإن ادعاء ما صحيح being true، وبيجادلوا إن التفاوض المجتمعي اللي بتقوم به الشخصيات المؤثرة في المجتمع بيكون أو بيركب الحقيقة. الحقيقة في وجهة نظرهم مش شيء خارج منظومة صناعة القرار الجماعية human collective decision. بالتحديد الحقيقة مش انعكاس لطبيعة الواقع المجرد، أو بصورة تانية مفيش أصلاً واقع مجرد. الواقع المجرد هو اللي إحنا بنقرره، إحنا البشر المصدر الأول والأخير لإيه هو اللي حقيقي، أو زي ما وضعها بعض فلاسفة ما بعد الحداثة الإجماع هو الحقيقة consensus is truth. النسبي subjective والموضوعي objective بيندمجوا في صورة واحدة غير منفصلة بيعبر عنها العقل الجمعي للبشر في صورة إجماع على حقيقة ما. في الواقع الرؤية دي لقت تعاطف واستحسان كبير ما بين علماء الاجتماع social scientists، ورفض وإنكار ما بين علماء الطبيعة physical scientists. علماء الإجماع مثلا هيوافقوا بسهولة على فكرة إن ادعاء إن البشر عندها أنا عليا super ego إنها مجرد تركيب نتج عن تأثير سياسي من علماء النفس psychologists، وبالتالي أصبح حقيقة متعارف عليها ومقبولة في مجتمعنا. على النقيض، علماء الطبيعة في معظمهم بيرفضوا فكرة إن حقيقة الإدعاءات في مجالهم مش أكتر من مجرد تأثير سياسي لطبقة مؤثرة من علماء الطبيعة، وحيرفضوا مثلا إن حقيقة الدعاء زي البروتون مكون من 3 كوارك بتعتمد على تأثير علماء الطبيعة، وحيشوفوا إن المستوى العلمي والتأثير السياسي داخل المجال العلمي من المستحيل إنه يستبدل الحقيقة المجردة الموضوعية المعبر عنها في الطبيعة. على أي حال، أنا حبيت أمر بسرعة على رؤية فلسفة ما بعد الحداثة لطبيعة الحقيقة، لكننا هنرجع نتكلم على آراء مدارس ما بعد الحداثة في طبيعة الحقيقة في سلسلة فلسفة ما بعد الحداثة Postmodernism Philosophy. النظرية البراغماتية Pragmatic Theory نظرية عملية من اسمها، وبتجادل إن الإدعاء حقيقي فقط إن كان من المفيد useful الاعتقاد فيه. الفيلسوف الأمريكي الرياضي الكيميائي عالم المنطق ومؤسس المدرسة البراغماتية براغماتيزم تشارلز ساندر بيرس والفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس كانوا أول من دعوا للنظرية البراغماتية للحقيقة. المنفعة utility هي العلامة المميزة للحقيقة في أي ادعاء. المعتقدات اللي هتقود لأكبر قدر من المنفعة، أفضل تفسير وتبرير لأفعالنا، قرارات ناجحة في الحياة، بتعد حقائق طبقاً لفيلسوف البراغماتية. طبقاً لجيمس، نظريات الحقيقة التانية فشلت في فهم طبيعة الحقيقة لأنها فشلت في طرح السؤال الصحيح. السؤال من وجهة نظر جيمس مش إيه اللي بيتوافق أو يتناغم الإدعاء معاه في الواقع، لكن إيه الفرق اللي هيحدثه الإدعاء في الواقع. صحة أو بطلان فكرة أو ادعاء من وجهة نظره هي الفرق العملي اللي بتحدثه الفكرة أو الادعاء في الواقع. لابد أننا نقبل الادعاءات اللي هتقود لنتائج مثمرة تقدمية ومرضية في حياتنا، لكن الادعاءات دي لابد أنها تختبر وتدرس وتجرب لفترات طويلة قبل تعميمها كحقائق. إن ظلت مثمرة طوال فترة اختبارها إذن لابد من قبولها كحقيقة. على سبيل المثال، الاعتقاد في صحة نظرياتنا العلمية أمكننا من التقدم والرقي، أو الاعتقاد في الديمقراطية كنظام سياسي اجتماعي أدى لتقدم ورقي المجتمعات، ومئات من الأفكار والإدعاءات العملية اللي بنعتقد في صحتها كل يوم لأنها بتؤدي لنتائج إيجابية عملية. النظرية البراغماتية كانت محل نقد شديد زي ما أنت أكيد متخيل. يمكن أهم الإشكاليات والصعوبات اللي واجهت النظرية مشابهة للصعوبات اللي بتقابل النظرية التناغمية. أولا، من الجائز أن يكون من العملي أو المفيد أن شخص ما يعتقد في ادعاء معين لكن شخص آخر ما يعتقدش فيه. الفايدة نسبية للأفراد والمجتمعات، الأمر اللي هيخالف قانون عدم التناقض زي ما شفنا قبل كده. يبدو أن النظرية كمان بتختزل المعرفة لصورة نفسية فردية واجتماعية. على سبيل المثال، من 500 سنة كان من العملي والمفيد للمجتمعات إنها تعتقد في إن الشمس بتدور حول الأرض. كل المعارف والحقائق اللي كانت متاحة ليهم وقتها بتقرب كده، المسألة اللي كلنا عارفين إنها غير حقيقية بالمرة دلوقتي. ثانيا، بعض المعتقدات مفيدة بدون شك لكنها طبقا لمقاييس أخرى موضوعيا خاطئة. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد لبعض الأفراد إنهم يعتقدوا إن العالم مليان بالناس اللي بتحبهم وبتهتم بأمرهم، لكن مش بالضرورة إن ده أمر موضوعي أو حقيقي بالمرة. يبدو أن أي تفسير بيحتوي على فكرة العملية أو البراغماتية هيتطلب قدر كبير من النسبية. النظريات الانكماشية Deflationary Series العامل المشترك في نظريات الحقيقة اللي ناقشناها لحد دلوقتي هي أنها ركزت على فكرة أن الإدعاء حقيقي في حالة أنه امتلك خاصية معينة، قد تكون توافق مع الحقائق في الواقع المحيط أو خاصية تناغم أو منفعة إلى آخره. لكن في الحقيقة مش دي كل صور نظريات الحقيقة المطروحة في فلسفة ما وراء الطبيعة. نوع أخير من نظريات الحقيقة بيطلق عليها النظريات الانكماشية أو الاختزالية، اللي بترفض ادعاء إن الحقيقة مرتبطة بخاصية معينة بالادعاء. في عدة أطروحات للنظريات الانكماشية، هنعرض منها طرحين هنا. الأول، نظرية الإضافة الغير ضرورية Redundancy Theory اللي طرحها الرياضي عالم المنطق والفيلسوف الألماني جوتليب فريجا. جوتليب هيجادل إن جملة زي أنا شربت القهوة لها نفس محتوى جملة من الحقيقي إني شربت القهوة. إذن يبدو إن مفيش أي إضافة لمحتوى الجملة حصل بإضافة خاصية الحقيقة لها. لما بنأكد الدعاء بشكل صريح زي ما قلنا في الجملة الأولى أنا شربت القهوة، إضافة خاصية الحقيقة بتصبح غير ضرورية redundant، لأن الجملتين لهم نفس المعنى وبيأكدوا نفس المحتوى. إضافة مفهوم الحقيقة بيكون مفيد فقط في حالة إننا ما نقدرش نأكد الإدعاء بشكل صريح، لكننا بنتعامل مع إشارة غير مباشرة للحقيقة. مثلا لو عاوزين نقول اللي هيقوله كريم بكرة حقيقي، في الجملة دي احتاجنا نستخدم إسناد حقيقة في الجملة. في الحقيقة الإدعاء في الجملة دي طريقة غير مباشرة علشان نقول لو كريم قال بكرة إنها هتمطر يبقى أكيد هتمطر، لو كريم قال بكرة إن الجو حر يبقى أكيد هيكون حر، أو لو كريم قال بكرة إن 5 زائد 7 تساوي 12 يبقى أكيد 5 زائد 7 تساوي 12، وهكذا إلى ما لا نهاية. إسناد حقيقي في الجملة من المستحيل إننا نشيله، لأن البديل له مجموعة من التبعيات الغير محدودة اللي ممكن تحصل. إسناد الحقيقة في الجملة الأولى أعطانا إمكانية التعميم generalization اللي أمكننا من خلاله إننا نختصر الجملة ونعبر عن مجموعة غير منتهية من الاحتمالات والإدعاءات بشكل محدود ونهائي. وده نقد قوي للنظرية، لأن من الواضح إن مازال في نوع من الإدعاءات من الصعب استبدال أو اختصار إسناد الحقيقة من الجملة فيها. الطرح الثاني من النظريات الإنكماشية بيطلق عليه النظرية الأدائية performative theory، طرحه الفيلسوف الإنجليزي بيتر فريدريك ستراوسن، اللي اعتقد إن نظرية تارسكي الدلالية للحقيقة خاطئة. النظرية بتجادل إن إرجاع الحقيقة لإدعاء مش خاصية في الإدعاء نفسه زي ما النظرية الدلالية بتقول، ومش لأن الإدعاء بيضيف إسناد حقيقة غير ضروري، لكن لأنها بتعبر عن نوايا المتحدث speaker's intentions. المتحدث بيتبنى الحقيقة في ادعائه، بيروج لها وبيقبلها، وكأن الحقيقة رخصة لتبني الاعتقاد في ادعاء ما. مثلا بدل ما نقول الادعاء على صورة من الحقيقي ان الثلج ابيض، من الممكن اننا نستبدل الجملة دي بجملة انا اتبنى ادعاء ان الثلج ابيض. الفكرة المحورية هنا اننا اكدنا فكرة ان المتحدث بيتبنى الادعاء الموجود في الجملة، وهو ده مفهوم الحقيقة من وجهة نظر النظرية الادائية. مثلا لو وعدت اخوك انك هتديله مصروف 5 جنيه، في الحالة دي انت ما بتكونش حقيقة عن الادعاء اللي في جملة انا هديك مصروف 5 جنيه، لكنك بتقوم بالفعل وتديله 5 جنيه. على نفس الصورة طبقا للنظرية الادائية، لما بنقول مثلا مدينة الاسكندرية تقع على البحر الابيض المتوسط، انت بتؤدي فعل هنا، وهو انك بتدي المستمع رخصة انه يعتقد ويقوم بافعال بناء على الاعتقاد المبني على الادعاء اللي في الجملة، وهو ان الاسكندرية تقع على البحر الابيض المتوسط. النقد الموجه للنظرية هو إن إثباتها منطقياً بيتطلب تغيير جذري في الطريقة اللي بنقوم بيها بحساب المنطق حالياً. الجدليات لها ادعاءات إما صحيحة أو خاطئة، لكننا ما بنفكرش في الادعاءات المنطقية على إنها أفعال حنوديها. في الواقع نظريات الحقيقة المتعددة من الممكن رؤيتها على إنها نظريات مكملة لبعضها، وبعض الفلاسفة طرح فكرة إن نظريات الحقيقة المختلفة كل واحدة منها قبل للتطبيق في مجالات معينة. مثلا النظرية التوافقية مناسبة لاعتقاداتنا في مجال الطبيعة التجريبية اللي بتتضمن حقائق عن الواقع المحيط بنا وصورته. أما النظرية التناغمية يبدو أنها مناسبة لعالم الرياضيات المنطق والهندسة، لأن الحقيقة في العلوم دي بتنبع من الاتساق والتناغم الداخلي. وأخيرا النظرية البراجماتية يبدو إنها مناسبة للتطبيق في مجال القيم والأخلاق، لأنها بتدفع لمنظومة أخلاق نفعية من الممكن الاعتماد عليها لتطوير الأفراد والمجتمعات. خوارزميات الحقيقة Truth Algorithms. مش بالضرورة تعريف الحقيقة Truth يقول لنا إيه هو معنى حقيقي أو إزاي نعرف الحقيقي من المزيف، لكن الإنجاز الكبير لو قدرنا نعرف أي الإدعاءات حقيقي ولا لأ. من الجايز إن آلة ماشين تقدر تقوم بالإنجاز ده. الفلاسفة تكهنوا إن لأي لغة شكلية formal language إحنا قادرين على إنتاج كل الجمل الممكنة في اللغة دي، زي ما شفنا في بداية الحلقة. لو قدرنا نبني آلة عندها القدرة على إنتاج كل الجمل الموجودة في لغة شكلية ما، إذن لابد إن كل الجمل اللي بتعبر عن الحقيقة هيتم إنتاجها في النهاية. للأسف مع الجمل الحقيقية هتنتج الجمل اللي بتعبر عن ادعاءات غير حقيقية كمان. على سبيل المثال، من الممكن إننا نكتب برنامج كمبيوتر ينتج الجمل دي 1+1=3، 1+1=4، 1+1=5، وهكذا. لكن عشان نكتب برنامج ينتج فقط الجمل اللي بتعبر عن حقائق، أمر تاني معقد. الرياضي عالم المنطق والفيلسوف الألماني ليبنز حلم بتحقيق الهدف ده عن طريق ميكانة المنطق الاستنتاجي deductive reasoning. ليبنز اتمنى انه يبني آلة عندها القدرة على انتاج كل الجمل الحقيقية فقط، او زي ما قال من الرائع اننا نخضع المنطق البشري للقوانين الرياضية. الأمر اللي هيفرغ البشر من التفكير المباشر بنفسهم ويقدروا يعتمدوا على الآلات اللي عندها القدرة على إنتاج حقائق وصناعة قرارات صحيحة دايما. حلم جميل، لكن للأسف فشل ونتيجته كانت محبطة طبقا لليبنز نفسه. لكن في الواقع حلم ليبنز وبحثه ما ماتش معاه، لكنه أوحى لكتير من الفلاسفة والمنطقيين لاستكمال رحلة البحث عن آلة الحقيقة من بعده. بعضهم كمل على الإشكالية الأساسية، وهي إنتاج كل الجمل اللي بتعبر عن الإدعاءات الحقيقية فقط، وأحرزوا تقدم بإدراك إن ده ممكن تحقيقه وميكنته على مستوى مجال محدد دومين. مثلا من الممكن إننا نكتب برنامج كمبيوتر يعرف يحدد وينتج كل الجمل الحقيقية فقط في مجال الرياضيات أو في مجال الكيمياء أو في مجال تاريخ السياسة المصرية إلى آخره. مفتاح التقدم هنا هو إدراك إن الحقائق الكونية العامة بتحتوي على كتير من الحقائق المحددة. يعني لو قدرنا نعرف الحقائق الكونية والاحتمالية لقوانين ميكانيكا الكم، الفلاسفة بيجادلوا إننا بشكل غير مباشر قادرين على معرفة قوانين عامة أخرى محددة عن الروابط الكيميائية مثلا. وبنفس الصورة لو قدرنا نرمز بديهيات أكسماتايز منطقة من الرياضيات بشكل غير مباشر، قدرنا على احتواء عدد كبير من النظريات المحددة اللي من الممكن اشتقاقها من البديهيات أكسيومز دي، وبالتالي نقدر نطور عملية بروسيجر مميكنة تضمن إجابة صحيحة على سؤال هل هذا حقيقي؟ في الحقيقة في تقدم كبير وملحوظ حصل في بداية القرن العشرين في عملية ترميز بديهيات الرياضيات. الرياضي الألماني ديفيد هيلبرت في عشرينيات القرن الماضي اشتغل على مشروع حاول فيه تمثيل جمل الرياضيات بشكل محدد ودقيق في لغة شكلية formal language، ومن هنا يقدر ينتج كل النظريات الرياضية الحقيقية فقط من خلال البديهيات. وبالشكل ده يقدر يثبت ان كل الادعاءات الرياضية نظريا من الممكن اثباتها، اللي حيضع مفهوم الحقيقة في الرياضيات على ارض صلبة. لكن للأسف أحلام هيلبرت اتحطمت على صخرة الرياضي عالم المنطق والفيلسوف الألماني كورت جودل، اللي أثبت في نظرية عدم الاكتمال الأولى First Incompleteness Theorem أي لغة شكلية تقليدية متسقة ذاتيا قدرة على التعبير عن جمل رياضية لابد أنها تحتوي على جمل رياضية من المستحيل اشتقاقها داخل نفس المنظومة، وبالتالي الإدعاءات المعبرة عنها في الجمل دي من المستحيل إثبات صحتها داخل نفس المنظومة، اللي معناه أن مفهوم الحقيقة بيتجاوز مفهوم الإثبات في اللغات الشكلية التقليدية، اللي بيعد واحد من الإنجازات المهمة في محاولة فهم طبيعة الحقيقة. المسألة دي بتخلينا نسأل إن كان في تعريف لإسناد حقيقي بالمرة. للأسف مفيش تعريف محدد لمصطلح حقيقي، في تركيبات لغوية مختلفة بتستخدم لتعريف فكرة الحقيقة، بعضها بيعتمد على طرح أمثلة للحقيقة، بعضها بيعتمد على مرادفات للكلمة نفسها، وبعضها بيعتمد على الإشارة لكائنات من خلالها يتم تعريف الحقيقة، أو حتى محاولة لتعريف الحقيقة عن طريق ضدها أو تعريفها عن طريق تفريقها عن المصطلحات اللي بتتشابه معها. في الواقع تارسكي كان أول واحد طرح بوضوح فكرة إن من المستحيل إن يوجد تعريف محدد للحقيقة أو لإسناد الحقيقة داخل نفس اللغة، الأمر اللي حيقود لمعضلات فكرية منطقية. معضلات الحقيقة Truth Paradoxes. في أمثلة كتير في أدبيات الفلسفة على المعضلات الفكرية اللي بتنشأ عن تعريف الحقيقة داخل نفس اللغة، وناقشنا بعضها في الحلقات السابقة. يمكن أشهرها على الإطلاق هي معضلة الكذاب، اللي فيها بنتخيل شخص كذاب بيقول أنا بكذب. المعضلة إن لو الشخص فعلا بيكذب يبقى نفي ادعاء الكذب المعبر عنه في الجملة هو إنه بيقول الحقيقة. لو الشخص ده قال جملة زي الجملة دي كذبة، بما إن الشخص كذاب إذن الادعاء اللي في الجملة غير صحيح، إذن الجملة مش كذبة وبالتالي الشخص مش كذاب، اللي بيؤدي لتناقض منطقي. بصورة أبسط، لو جملة الجملة دي خطأ جملة صحيحة، إذن الجملة خطأ، لكن لو الجملة بتقول إنها خطأ وهي خطأ، إذن لابد إنها صحيحة، وهكذا. تارسكي جادل إن المعضلة بتظهر في اللغات المغلقة دلالية semantically closed، اللي معناه إن في اللغة المغلقة دلاليا من الممكن وجود جملة تتنبأ بصحة أو خطأ جملة أخرى في نفس اللغة، أو حتى يمكن تتنبأ بصحة أو خطأ نفس الجملة، ومن هنا بتنشأ الحاجة لتطوير مستويين من اللغة زي ما قلنا في أول الحلقة، لغة تعريفية meta language ولغة كائنات object language. فقط الجمل اللي في لغة التعريفات هي اللي ممكن تأكد صحة أو خطأ جملة في لغة الكائنات. بالرغم من أن نظرية تارسكي بتحل معضلة الكذاب، إلا أنها مش كاملة، وفي بعض المعضلات الأكثر تعقيداً اللي مش هيتسع المجال لمناقشتها بتفشل في حلها. إذن السؤال المهم اللي في الحالة دي، هل من الممكن أن يكون في نظرية للحقيقة تتجنب معضلات منطقية على شاكلة معضلة الكذاب؟ الإجابة باختصار لا، لو كانت النظرية نفسها بتحتوي على مفهوم الحقيقة. لو كانت اللغة محددة بدقة بدون أي نوع من الغموض ولها لغة تعريفية بتحتوي على إسناد الحقيقة زي ما شفنا في بداية الحلقة، تارسكي قدر يثبت أن اللغة دي هتمكننا من التخلص من التناقض. النتيجة دي بتورينا أن ما عندناش مفهوم متسق للحقيقة، ولابد أننا نرفض بعض معتقداتنا عن الحقيقة وبعض المفاهيم المتعلقة بالجدليات اللي من الممكن تقود للتناقض حتى وإن بدت بديهية. في الحقيقة خيط الأمل اللي بيتعلق بيه علماء المنطق والفلسفة هو تطوير لغة شكلية دقيقة تتجنب التناقض ده. الحل مش هيكون بداخل اللغة الطبيعية، لأن المعضلة ظهرت للمرة الأولى في اللغات الطبيعية مش في اللغات الشكلية. معضلات الحقيقة على شاكلة معضلة الكذاب بتطرح تحدي حقيقي قدام فهمنا للمنطق في لغتنا الطبيعية. الفلاسفة متفقين على أن السبيل لحل المعضلة هو إعادة النظر في بعض معتقداتنا وإعادة تقويمها منطقيا. الحل قد يتطلب مننا أننا نعيد التفكير في معنى إسناد هذا حقيقة، لكن عشان الحل يقبل لابد أنه يكون عقلاني، يخضع لقواعد المنطق ويمكن تطبيقه وإعادة إنتاجه داخل أي لغة طبيعية. الحقيقة العلمية Scientific Truth. العلم زيه زي الفلسفة ومباحث بشرية أخرى، هدفه الأسمى هو البحث عن الحقيقة، لكن طبيعة الحقيقة اللي بيبحث عنها العلم تقريبية Approximate Truth. العلماء والباحثين بيوصلوا للحقيقة تقريبيا مش يقينيا. المفهوم ده طرحه فلسفة الواقعية العلمية لمحاولة استيعاب فكرة ان المنظومة العلمية دايما ما بتترك مجال لإعادة النظر في الأفكار والنظريات، وإن أي حقيقة علمية غير مطلقة لكنها تقريبية حتى في أقصى درجات يقينها، لأن ده مقوم أساسي من منظومة البحث العلمي الحديث. لكن الفلاسفة اللي ضد الواقعية العلمية Anti-Realists بيرفضوا فكرة الحقيقة التقريبية، وبيشوفوا إنها فكرة سخيفة لأن الحقيقة مفهوم مطلق مفيش فيه مساحة للتقريب، وبيستبدلوا مصطلح الحقيقة التقريبية بفكرة إن الأبحاث العلمية في العلوم الطبيعية زي الفيزياء، الكيمياء، الاقتصاد إلى آخره هدفها مش الحقيقة لكن الفائدة. وهيجادلوا إن مثلا النظرية الذرية ما ينطبقش عليها الصح أو الخطأ لأنها مش حقيقية، على العكس هي مفيدة في التنبؤ بنتائج التجارب وتفسير المعلومات الملاحظة. وبعضهم جادل إن من الأفضل إننا نقول إن العلم بيهدف لطرح أفضل تمثيل ممكن للواقع، زيه في كده زي الخرائط اللي بتمثل الطبيعة. الخرائط نفسها مش هي الحقيقة لكنها بتقترض أو تبتعد عن الحقيقة حسب دقتها. فبنفس الصورة النظريات العلمية بتقدم صورة أو تمثيل قد يقترب أو يبتعد عن الواقع لكنها مش حقيقة الواقع نفسه. وبالتالي العلماء مهمتهم مش البحث عن الحقيقة لكن تقديم أفضل تمثيل للواقع في صورة النظريات والحقائق العلمية. لكن طبعا زي ما انت أكيد متخيل الرأي ده ما عجبش كتير من العلماء والباحثين، الأمر اللي كان وما زال من المواضيع الساخنة في فلسفة العلم، لكن ده موضوع لحلقة تانية. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة الفيلم الأمريكي النافذة السرية Secret Window اللي قدمه المخرج الأمريكي ديفيد كويب وقام ببطولته الممثل الأمريكي جوني داب سنة 2004. الفيلم مقتبس عن قصة بعنوان الحديقة السرية Secret Garden لكاتب الرعب الأمريكي المعاصر ستيفن كينج. من خلال قصة الفيلم حاولت أجسد لك الصراع النفسي اللي مر بيه بطل القصة في محاولته لاكتشاف الحقيقة. شوتر كان موجود بالنسبة له، بيشوفوا ويسمعوا وجمله بتتردد في عقله. التوافق مع صورة الواقع كان واقعي في عقله، الأفعال كانت حقيقية والجرائم كانت حقيقية، لكن شوتر نفسه ما كانش حقيقي. أو يمكن يكون مصدر حقيقة شوتر في عقل البطل كان التناغم بين الأحداث وتوافقها بدرجة بيصعب فيها وجود التناقض. أو يمكن يكون مصدر حقيقة شوتر في عقل البطل كان عمليته، لأن الصراع النفسي العنيف اللي مر بيه بطل القصة بسبب اكتشافته خيانة زوجته دفعه لقبول شوتر كحقيقة وقبول تبعيات الحقيقة دي، لأنها هتفيده من التخلص من الضغط النفسي والإحساس بالضعف قدام خيانة زوجته وأخذ زمام العدالة بين إيديه. أيا كانت دوافع اعتقاد البطل في الحقيقة، سواء كانت توافقية، تناغمية أو منفعية، الاعتقاد كان حقيقي وعواقبه كانت واقعية ولها تأثير في واقع الكاتب والأشخاص المحيطين به. فلسفة ما وراء الطبيعة (Metaphysics) هو فرع الفلسفة اللي بيهتم بطبيعة الوجود (Existing) الكينونة (Being) والعالم (World). معظم الفلاسفة بيعتبروا ما وراء الطبيعة هي العصب الرئيسي والأساسي في الفلسفة. الفيلسوف الإغريقي أرسطو أطلق عليها الفلسفة الأولى (First Philosophy) أو ببساطة الحكمة (Wisdom) وشاف إنها العلم اللي بيتعامل مع المسببات الأولى (First Causes) ومبادئ الأشياء (The Principles of Things). على مدار 10 حلقات بدأناها مع بداية الموسم الرابع، بحثنا في طبيعة الواقع وماهية وجود الكون ومصدر الكينونة، طبيعة الوقت ومصدره، طبيعة الكائنات المجردة والكائنات المادية، وإن كانت طبيعة الوجود موضوعية ولا نسبية. سبحنا مع العوالم الخيالية في عالم منطقي لا معقول، وشفنا إن تعدد العوالم إزاي من الممكن إنه يكون حل لمعضلات منطقية وعقلية أزلية. وبحثنا بعمق في ماهية السببية وتفسيرها، وشهدنا الجدل العقلي البديع بين فلسفة المسلمين الأوائل حول طبيعة الكون، مصدره وعلته، إن كان قديم ولا حادث. قبل ما نختم جولتنا برحلة بحث أخيرة في طبيعة الحقيقة والإدعاءات اللغوية والسر اللي بيكسبها قوتها الحقيقية، ما وراء الطبيعة موضوع شيق لكنه معقد، والبحث فيه دايما مليء بالألغام الفكرية، لكنه أحد الدعائم الأساسية للعقل الفلسفي، ومهنة امتهنها الفلاسفة عبر الأزمنة والعصور بكل أجناسهم، ديانتهم ولغتهم، في محاولة وجودية للبحث عن تحديد الكائنات وماهيتها. في الحقيقة الهدف من السلسلة كان وضع حجر الأساس لفلسفة ما وراء الطبيعة والمواضيع اللي بتناقشها، لكن تشعب وتداخل المواضيع دي بيخلي من الصعب جمعها في سلسلة واحدة، فحنشوف ما وراء الطبيعة بتظهر من حين لآخر في مناقشات فلسفة الدين، فلسفة اللغة، علم المنطق وفروع أخرى من الفلسفة. لكن في الواقع ما وراء الطبيعة كانت دايما مثار للجدل في الدوائر الفلسفية وحتى ما بين العامة. بعض الفلاسفة اعترض على رؤيتها كنوع من البحث العقلي أو الفلسفي، يمكن لأن طبقا لرأيهم الإدعاءات اللي بتطرحها الجمل الفلسفية الميتافيزيقية من الصعب تحديد قيمة حقيقة لها، أو يمكن زي ما بعضهم قال إن البحث الميتافيزيقي مستحيل، إما لأن أسئلته بدون قيمة أو معنى لأنها ما بتقدمش أي حقائق تحليلية وما بتعتمدش على التجربة العملية زي البحث العلمي، أو لأن مستحيل الإجابة عليها. في الحقيقة من الصعب إننا نلاقي خط جدلي واحد وثابت في نقد فلسفة ضد الواقعية (Anti-Realist) الحديثة لما وراء الطبيعة، لكن الصبغة الغلبة على جدليات ضد الواقعية الحديثة هو إن أي نص غير قابل للاختبار العملي بلا قيمة. لكن المشكلة في الإدعاء ده إنه هو نفسه بينطبق عليه نفس الجدلية، ومن الصعب إننا نختبر صحة الإدعاء ده من خطأ، وبالتالي بيصبح بلا قيمة. ويمكن أضعف الجدليات المطروحة ضد فلسفة ما وراء الطبيعة إن في شيء ما متعلق بعقولنا ككائنات عاقلة بيمنعنا من بحث المواضيع الميتافيزيقية بطريقة مستقرة. الفكرة اللي انت أكيد سمعتها قبل كده في بعض الدوائر الدينية لو سألت أي أسئلة كونية أو لاهوتية. النقد ده قديم وبيرجع جذوره للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، واللي فكرته إن قدرات العقل البشري غير مؤهلة على مواجهة كتير من الأسئلة الوجودية خصوصا الميتافيزيقية منها، إلا إن العلم الحديث بيقف بقوة قدام الإدعاء ده وبيذهلنا كل يوم بالملكات والإمكانيات اللي قدرتنا العقلية والإدراكية قادرة عليها. ودلوقتي فكر في مئات الإدعاءات اللي بتفرق بين صحتها وخطأها كل يوم. يا ترى إيه السر في حقيقة الإدعاءات دي؟ هل لأنها بتتوافق مع كائنات وأحداث في الواقع؟ ويا ترى إيه هو معنى التوافق ده؟ وهل التوافق كافي لإكساب الجمل جوهر الحقيقة؟ ولا جايز التناغم المنطقي بين الإدعاءات ضروري لإكسابها قوة الحقيقة؟ لكن ايه هي قيمة حقيقة الادعاءات دي ان كانت بدون منفعة او فايدة هتعود عليك؟ فكر تاني. في الحلقات الجاية هنفتح موضوع جديد، هنتكلم في فلسفة الدين، philosophy of religion. هنناقش طبيعة الاعتقاد ومصدره، التعددية الدينية ونسبية الاعتقاد. هنبحث في المفهوم الميتافيزيقي للإله والحقيقة الأزلية، وحنستخدم جدليات المنطق في إثبات ونفي الموجود الأعلى. هنبحث في إشكالية الشر والمعجزات وقوانين الدين الخارقة للطبيعة، عن مفهوم الاعتقاد، طبيعة الشر، التوحيد، وماهية الإله. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة فلسفة.